أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ وما ذلك على الله بعزيز

إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولو وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما في الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا إن أنت إلا نذير إنا

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما سويها فآمها فلوها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد

فهي الماوي. صدق الله العظيم. الفاتحة.